وهي صيام ثلاثة أيام، فمن لم يجد أحد هذه الأمور الثلاثة فصيام ثلاثة أيام. وجاء في بعض القراءات متتابعات، أي أن الأيام تصام متتابعة، ثلاثة أيام متتالية لا يفصل بينها. وهذه المسألة يغلط فيها بعض الناس، فإذا أنه حلف في يمينه صام ولو كان قادرا على الإطعام أو الكسوة، وصيامه حينئذ لا يصح ولا يعتبر، لأن الصيام لا يصح إلا إذا كان الإنسان غير قادر على أنواع الكفارات الأخرى. فإذا كان عنده ما يطعم أو يكسو أو عنده ما يعتب فلا يصح حينئذ صيامه، ولا تزال الكفارة عليه باقية. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي أن هذا هو كفارة أيمانكم إذا أنكم وقع منكم الحلف. فإن الإنسان إذا حلف فإنه إذا حلف في يمينه يكفر. ثم قال جل وعلا واحفظوا أيمانكم، أي انتبهوا لا تتلاعبوا بالأيمان، احفظوا اليمين. لا يعقد الإنسان اليمين إلا على أمر يستطيعه، فحفظ اليمين هو أن الإنسان يحلف على أمر يستطيع القيام به ويريد القيام به. هذا أمر. الأمر الثاني الحذر عن أن يحلف الإنسان كاذبا، فلا يجوز للإنسان بحال أن يحلف كاذبا، وهذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار. الله تعالى يقول واحفظوا أيمانكم عن أن تتلاعبوا بها، فإنها يمين بالله جل وعلا، ولا تتركوها إذا كانت على أمر المستقبل بدون تكفير. احفظوا أيمانكم إذا لم تفوا بما حلفتم عليه فكفروا. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، أي أن الله جل وعلا يبين لنا الآيات ويوضح لنا الأحكام حتى نكون على هدى وبصيرة، فلا يكون الإنسان على ضلال وعمى، وإنما جاءنا هذا الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن الأشياء التي بينها هذه المسألة مسألة اليمين وكفارته، فعلينا أن نتفقه في دين الله وأن نتعلم أحكام ربنا. فهذا القرآن نزل لأجل هدايتنا حتى لا نعيش غلط ولا يقع منا أخطاء، وإنما تكون حياتنا متمشية مع النظام الإلهي، فرتب لنا الحلال والحرام ونظم لنا سبل العيش ووضع لنا نظاما محكما نسير على وسطه فنسعد. فإن خالفنا هذا النظام فإننا نعيش في شقاء. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فالحمد لله والشكر لله، نشكر الله تعالى على نعمه أن بين لنا هذه الآيات وجعلنا ممن يستطيع فهمها والعمل بها، ونسأله جل وعلا التوفيق والثبات في كل ما نأتي وكل ما نذر، ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل عما زمزم، يقول ما هو فضله وهل يمكن أن يستخدم لإزالة الحدث والخبث؟ ماء زمزم هو أفضل ماء في الدنيا، وفيه من المعادن ما لا يوجد في أي ماء في الدنيا، ولو جمعت معادن الدنيا الموجودة في المياه ما توفرت مثل ما توفرت في هذا الماء. هذا كلام الأطباء الذين حللوا هذا الماء في هذه السنوات المتأخرة، فاكتشفوا أن المعادن الموجودة فيه لا توجد ولا تجتمع في أي مياه في الدنيا. هذا الماء ماء مبارك، جعل الله فيه خيرا وبركة، وهو نبع عندما كان إسماعيل يصيح بسبب الجوع الذي ناله، حيث أن أمه هاجر جف ضرعها بسبب أنها لا تجد ماء تشرب ولا طعاما تأكل. ذلكم أن إبراهيم عليه السلام جاء هو وزوجته هاجر أو أمته وجلسوا هنا في هذا المكان، وترك عند هاجر كيسا فيه تمر وقربة فيها ماء، وكانت هذه الجبال لا يوجد فيها أي أثر للحياة، فقال لها اجلسي وغادر. ولما ولى تبعته هاجر وقالت لمن تتركنا؟ كيف تتركنا؟ لما تضيعنا؟ وكان لا يرد عليها وهي تجري وراءه، فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، ورجعت. فلما انتهى التمر والماء جف ضرعها وصار ولدها يصيح من شدة الجوع وهي أيضا تتألم، فصارت تبحث وتتطلع من الوادي، أحيانا تصعد على الصفا وأحيانا تصعد على المروة لعل أحدا يأتي من الوادي من هنا أو من هنا، لأن هذا المكان مرتفع شاهد فيه من يأتي من هنا، والمروة مرتفع شاهد فيه من يأتي من هناك، وبطن الوادي تسرع فيه في المشي، وهي تناجي ربها وتسأل الله تعالى أن ينقذهم، فلم تجد أحدا. فلما كانت في المروة سمعت صوتا، صوت مجيب، ثم نظرت فإذا بالماء ينبع من قرب إسماعيل، فجاءت مسرعة وصارت تجمع الماء وتجعل له حوضا وتقول زم زم، أي لا تنتثر وإنما يجتمع، فشربت وسقت ولدها، وصارت الطيور تأتي إليهم تبحث عن الماء، فصارت تصيد من الطيور، وتشوي وتأكل وتتغذى. فرأوا ناس مرون من بعيد طيورا تأتي إلى هذا المكان، فجاءوا وطلبوا من هاجر أن تأذن لهم بأن يسكنوا، فأذنت لهم بشرط أن لا يكون لهم حق في الماء إلا بإذنها، يعني لا يتملك الماء ولا يغلبها عليه. فسكنوا مكة وجاوروا هذا المكان إلى آخر ما في القصة. لكن الذي يهمنا أن هذا الماء كان نبع بسبب أن جبريل عليه السلام جاء وضرب الأرض بجناحه فنبع الماء وصار على هذه الحال كما تروا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركته لكان ينبوعا يفيض، لكنها حجرت وحجرت عليه فبقي في مكانه، وإلا لو أنها تركته لكان عينا معينا، يعني ينبع ويستمر جريانه، لكنه يبقى في مكانه ولا يفيض، فيبقى في هذا المكان وينزح الآن كما تشاهدون. هذا الماء كما ذكرت لكم في فضله وميزاته وخصائصه، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه طعام طعم وشفاء سقم. فهو طعام لو أن الإنسان اكتفى به مدة من الزمن لما ضره، بينما غيره من المياه لا بد أن يأكل معه طعام. وأما زمزم فإنه لو اكتفى به عددا من الأيام لا يضره، وإنما يكفيه عن الأكل والشرب. وغيره من سائر المياه لا بد للإنسان أن يتعاطى طعاما لا يكفيه الماء، وهو أيضا شفاء يتداوى به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له، فإذا شربته لتداوي نفعك الله به، وليس هو الذي ينفع، وإنما الله تعالى هو الذي يواكب على ذلك. وإذا شربته لتتقوى على العبادة قواك الله، وإذا شربته لتحصيل علم حصلت عليه، فهو ماء مبارك. هذه خصائصه الشرعية. أما ما سأل عنه السائل من أنه هل يجوز استخدامه في إزالة الحدث والوضوء وإزالة الخبث، فنقول إنه يرتفع به الحدث، لو أن إنسانا توضأ منه فإن حدثه يرتفع، ولو أن إنسانا اغتسل به فإن حدثه يرتفع، ولو أن إنسانا أزال نجاسة به فإن النجاسة تزول، ولا شيء في هذا، لأنه ماء وماء طهور، وليس ما فيه من صفات الخير تمنع من استعماله مادة للتطهير. يقول: كنت مسافرا مؤذنا لصلاة العصر ولكن لم أصلها، وواصلت إلى مكان الإقامة، كيف تكون الصلاة؟ تكون الصلاة إذا وصلت إلى مكان إقامة تصليها تامة غير قصر، ولكن ينبغي للإنسان أن لا يؤخر صلاة العصر، إنما ينبغي أن يصليها في أول وقتها. لكن لو كان التأخير مثل نصف ساعة ونحوها فهذا لا يؤثر إن شاء الله. فإذا كان بقي عليك أن تصل إلى أهلك نصف ساعة فوصلت المسير ووصلت والناس قد صلوا، فإنك تصلي صلاتك تامة لا قصرا. نقول: رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة هل هو في كل تكبيرة؟ نقول: نعم. نقول: هل توجد صلاة بعد صلاة العشاء وقبل صلاة التراويح؟ نقول: توجد الراتبة السنة الراكبة راكبة العشاء ركعتين تصلى بعد الفريضة وقبل صلاة التراويح. يقول ما حكم وضع المصحف على الأرض عند القراءة أو عند التعب من حمله؟ المصحف ينبغي تكريمه واحترامه، ولا يمسه الإنسان إلا وهو على طهارة، لا يمسه إلا المطهرون. ويجب على الإنسان أن يرفعه ويرفع ذكره ويعلي شأنه، فلا يضعه الإنسان على الأرض، وإنما يكون على شيء مرتفع، ولا يجعله عرضة لأن يوطع عليه أو يجلس عليه ونحو ذلك، أو يوضع فوقه غيره. أما لو أن الإنسان كان يقرأ وأراد أن يسجد سجد تلاوة فوضعه أمامه وسجد فلا بأس بهذا، ثم إذا قام رفعه، هذا لا يعتبر امتهانا له ولا تقليلا من تعظيمه. وأما لو وضعه امتهانا له وعدم مبالاة فهذا العمل لا يجوز. يقول عندي مال وهو نصاب وحال عليه الحول، لكنه على هيئة ديون متفرقة، منها ما له عام ومنها ما له أكثر، فهل أزكي وهو ليس في حوزتي؟ نقول إذا قبضتها تزكيها، ما كان منها عند مليء تزكيها عن الأعوام الماضية، وما كان منها عند مفلس أو مماطل فإنك إذا قبضته تزكيها عن السنة الماضية. هذا يقول عندي مشكلة وأرغب الإجابة الشافية لأنه كثر الجدل، هل تحية المسجد الحرام الصواب أم ركعتين؟ وهل باب الاجتهاد مفتوح وكل يدري بدلوه أم لا؟ من يجيب على هذا السؤال؟ كل يوم أجيب عليه مرتين، وقبل أمس واللي قبله واللي قبله. تحية المسجد الحرام صلي ركعتين ولا جدل، وإذا أحببت أن تطوف فإن الطواف يكفي عن الركعتين. جواب واضح. الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس، إذا كان يريد الطواف يذهب يطوف، وإذا كان لا يريد الطواف يصلي ركعتين ويجلس، ولا جدل في هذا ولا خلاف ولا مشاكل. أما سؤاله عن باب الاجتهاد هل هو مفتوح في كل المسائل، فباب الاجتهاد مفتوح لكنه للمجتهد وليس لكل ما هب ودب. المجتهد مفتوح له باب الاجتهاد ولم يغلق باب الاجتهاد، ولا يزال الناس يجتهدون من أهل العلم والمعرفة. وأما أن يدعي كل إنسان لنفسه أنه مجتهد وهو أجهل من شراك نعله فلا، الاجتهاد إنما هو لأهل الاجتهاد، لأهل العلم الذين يعرفون أسباب النزول ويعرفون النصوص الشرعية، يعرفون المتقدم والمتأخر والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص، ويعرفون دلالات الألفاظ. هؤلاء يجتهدون وهم في كل عصر، ولا يزال اجتهادهم موجود من فضل الله تعالى. هذا يسأل يقول أرجو الإفادة في هذا الأمر الهام، وهو أن والدي أخذ مني مالا كثيرا ولم يعطني ما يفيد أنه أخذ مني هذا المال، علما بأن لي إخوة كثير ومع هذا يضيع حقي، علما أنني معوق وكثير المرض. والدك أخذ منك مال، لكن أنت ما هو سبب وجودك؟ كيف وجدت على هذه الأرض؟ هل أنت الذي وجدت وأوجدت نفسك، أم أن والدك هو الذي تسبب في وجودك وأنت بضعة منه وجزء منه؟ أنت ومالك لأبيك، فليأخذ والدك من مالك ما شاء، ولا يجوز لك أن تطالبه. ومن العقوق والعيب والعار أن يقول الولد لوالده أعطني حقي الذي أخذت منه، فأنت ومالك حق لوالده، فلا يجوز للإنسان أن يطالب والده، لأن الوالد هو الذي تسبب في وجود أولاده. ومن العقوق والعيب والعار أن يتسلط الولد على الوالد ويطالب بما أخذ منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، ولكن الوالد ينبغي له أن يتقي الله تعالى ولا يأخذ من مال ولده إلا ما يحتاجه ولا يضر بالولد، فإن الوالد إذا أخذ ما يحتاج وهو لا يضر بالولد هذا لا بأس به، أما أن يأخذ مالا من ولد وهو لا يحتاج ويعطيه آخرين أو يعطيه أولاده الآخرين فليس له ذلك. ومن باب الاحتياط له إذا كان يريد أن يرد المال للولد الذي أخذ منه هذا المال فإنه يكتبه ويسجله حتى أنه يعرف أنه دين عليه، فيكون من ضمن الديون التي تقسم قبل التركة. قل ما هو أفضل عبادة في الحرم؟ كل العبادات فاضلة، الصلاة بمئة ألف، صدقة لها أجرها وثوابها، وقراءة القرآن لها أجرها وثوابها، والذكر والتسبيح له أجر، وهناك عبادة لا تعد إلا في هذا المكان وهي الطواف. فينبغي للإنسان أن يكثر من سائر أنواع العبادات وينوعها يحصل على خيرها، إذا كان وقته ضيقا ولا يتسع لها يشتغل بالطواف، لأن بقية العبادات يمكن أن يأتي فيها في مكان آخر، لكن الطواف لا يؤدى إلا في هذا المكان. يقول رجل نذر أن يصوم يوما معينا ولم يصم، فما الحكم؟ نقول هذا أثم فعليه كفارة يمين، لأنه نذر أن يصوم يوما معينا فعليه أن يقضي هذا اليوم، وعليه التوبة، وعليه كفارة يمين. يقول رجل نذر شيئا ثم وجد شيئا خيرا منه فترك النذر، فهل عليه إثم أو كفارة؟ نقول إذا كان أدى الشيء الأفضل فأرجو إن شاء الله لا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا نذر أن يصلي ببيت المقدس قال صلي ها هنا لأنها هنا أفضل من بيت المقدس. فلو نذر إنسان أن يذبح شاة فذبح بقرة أو جملا صح نذره ويعتبر وفى به. يقول إنسان يريد أن يؤدي العمرة والمال الذي معه مال حرام هل تقبل عمرته؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. فالمال الحرام لا يصلح أن يتعبد الإنسان به. والعجيب أن نرى مثل هذه الأسئلة، بينما الكفار المشركون لما أرادوا أن يبنوا الكعبة جمعوا من المال الحلال، ولما لم يجدوا من المال الحلال ما يكفي لبناء الكعبة تركوا جزءا منها ولم يكملوها بمال الحرام وهم مشركون. هذا يسأل عن زكاة الفطر هل تخرج من الفقراء الذين لا يجدون ما يكفيهم لقضاء حاجاتهم بالنسبة للمال أم تخرج لهم مقدارا من الطعام؟ بل إن زكاة الفطر تخرج من الطعام، من البر أو التمر أو الشعير أو الزبيب أو العفت أو ما ينوب منابها مما يقتاته الناس ويدخرونه، الرز والدخن والعدس ونحوها، ولا تخرج نقود لأن النقود كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعلها من أصناف زكاة الفطر. وزكاة الفطر تخرج ليلة العيد، أيصلح أن الإنسان يخرجها الآن؟ وأفضل أوقاتها بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد، بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. هذا يقول إن له أما تصوم وتصلي ولكنها تسمع الأغاني والتلفزيون والأفلام ونحوها، وإذا قلت لها إن هذا حرام تقاطعني ولا تكلمني، فهل أكون آثما إذا كلمتها مرة ثانية أم لا أتكلم معها أبدا؟ وهل أكون بذلك عاقا؟ أولا يجب أن نعرف أن طريقة التعامل مع الوالدين تختلف عن التعامل مع بقية الناس. فمن الصعب على الوالد أن يقول له ولده اترك هذا أو هذا حرام أو ينهره. يشق على الوالد أن يكون ولده يوجهه، يقول أنت توجهني، أنت أمرني، أنت نهاني، اسكت، ما يقدر. ولهذا الله تعالى قال واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اغفر لهما جناح الذل، إذا أردت تتكلم معهم مؤدب متواضع مكرم لهم ومحترم لهم، ما تتعفف، صك التلفزيون، صك الراديو، هذا حرام، هذا ما يجوز، هذا ما يقال مع الوالد، إنما تكون بأدب واحترام معه وتأتي له بطريقة تؤثر عليه، كأن تذكر له أنك كنت في مكان فسمعت رجلا من أهل العلم الذين تعرفهم أمة أو أباد ويقدرونهم ويحترمونهم، وأنه قال في حديث كذا وكذا، فما رأيك يا والدتي العزيزة، ما رأيك يا والدي العزيز، هل ترى أن ما قاله صحيح أم ترى أننا نبحث عن شيخ أحسن منه لعله يبيح لنا ما تعمله الآن، أو أنك أنت يا والدي تسأل فلعلك تجد من يرشدنا ويوجهنا إلى هذا الأمر. اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وصاحبهما في الدنيا معروفة، ينبغي للإنسان أن يتعامل مع الوالد تعاملا خاصا يليق بمكانته ولو كان ينكر عليه. نعم أنت لا تقر هذا الشيء، تكرهه وتمقته وتبغضه ولا تجلس عنده، لكن حتى أنك تنقذ أمك أو أباك مما هم فيه من الورطة، عاملهم بالطريقة التي توصل إلى النتيجة الطيبة. وليكن قبل أن تناقش معهم هذا الأمر تقدم لهم هدية حتى أن نفوسهم تكون مقبولة وراضية منفتحة بسماع ما تقول، لا تكون مكفهر الوجه عابسا مغضبا وأنت تتعامل معهم بهذه الطريقة. يقول كفارة اليمين هل تكون بالترتيب بالإطعام أو الكسوة أم بالاختيار؟ هذه ثانية من أول ما احنا عظمنا.